كلمة وفاء، برنامج خاص عن الكاتب الإسلامي محمد علي ماهر. الأستاذ محمد علي ماهر صاحب قلم يعرفه أبناء الأمة العربية ويعرفه مستمع صوت العرب الذين عاشوا مع صوت العرب منذ بداية أيامه. فلقد كان الأستاذ محمد علي ماهر واحدا من أبرز الكتاب اللامعين، ومحمد علي ماهر كاتب موسوعي متعدد المواهب، فهو فضلا عن كونه كاتب إسلامي فهو إلى جانب ذلك كاتب سياسي من الطراز الأول، ولطالما أسهم بكتاباته في برامج صوت العرب المختلفة والمتنوعة. وإنني أذكر الأستاذ محمد علي ماهر حينما التحقت بصوت العرب في بداياته الأولى في الخمسينيات، ولا زالت صورته المشرقة المبتسمة مرسومة في خيالي، لا زال خلقه الكريم وتعامله السمح يشع على جميع الذين تعاملوا معه والذين عايشوه في صوت العرب وخارج صوت العرب. رحم الله الكاتب الإسلامي المبدع الأستاذ محمد علي ماهر. حلم البلوك. محمد علي ماهر اسم تردد عبر الأثير من خلال ميكروفونات إذاعات إسلامية وعربية، وطبع على صفحات الأوراق، وظهر على شرائط التلفزيون وأفلام سينمائية. رحلة طويلة زادت عن 70 حمل فيها قلمه وجعله شراعا لقارب خاض به بحور الحياة. أراد في رحلته مع الحياة أن يرسم علامات على شواطئ بحور الحياة، وأن ينقش بقلمه على الأوراق كلمات كانت مكتوبة على رسالة معه نقلها من كتب علوم الفقه والسيرة، وعرفها من علماء سبقوه في الطريق، واستوحاها من تجارب خاضها مع الحياة. محمد علي ماهر في واقع الأمر يمثل شيء كان عايش في مصر في فترة 40s and 50s and 60s لغاية سنة 1968 و69 و70. ايه هو الشيء اللي كان بيمثله محمد علي ماهر وكانت الفترة دي كل مواطن في مصر عايشه، اللي هو الامل واللي هو الحلم واللي هو الاخلاص من اجل محاولة تحقيق هذا الامل وتنفيذ هذا الحلم. كلنا عشنا شبابنا فترة الجامعة والدراسات بتاعتنا في الاربعينيات وعلى اواخر الاربعينيات، تخرجنا وواجهنا الحياة مع بداية الخمسينيات. أول لقاء لي مع محمد علي ماهر كان في سنة 1951، كنت في مدينة الزقازيق بنتابع جنازة خرجت فيها مظاهرة فيها 17 شهيد كانوا قتلوا في معركة للفدائيين في منطقة التل الكبير في محاولة للفدائيين لنسف إحدى معسكرات الإنجليز أيام النضال اللي تفجر في منطقة القنال على إثر إلغاء معاهدة سنة 1936 بيننا وبين بريطانيا. التقيت بي في منزل المرحوم الشاعر مرسي جميل عزيز، ومنذ هذه اللحظة توطدت صداقتنا وتوثقت عرى المحبة نتيجة لشيء واحد فقط جمع بيننا، وهو الحلم في المستقبل، مستقبل مصر ومستقبل المنطقة العربية ومستقبل شعوب العالم الإسلامي. إن محمد علي ماهر كان من الصحفيين الأوائل الذين أسسوا جريدة الجمهورية، وكانت جريدة الجمهورية هي جريدة الثورة الأولى التي أريد بها أن تقتحم ميدان الصحافة بفكر جديد ورأي جديد. وكان محمد علي ماهر واحدا من أولئك الذين ساهموا في تأسيس هذه الجريدة، ودارس دراما وتمثيل في معهد التمثيل. كان من الطبيعي أن نلتقي كثيرا وأن نعمل معا، ولكن من أهم الحاجات اللي أعتقد أبرزت محمد علي ماهر وجعلته واحد من أهم كتاب الإذاعة ومن أهم كتاب السيناريو ومن أهم كتاب الحوار اللي له طابع إسلامي ومضمون إسلامي، عمل بدأناه وما كانش فيه تصورنا عندما بدأ أن يكون عمل ذو طابع إسلامي، وهو مسلسل أطلقنا عليه في هذه الفترة جنة ونار. جنة ونار برنامج يقدمه صوت العرب في حلقات يشرف عليها فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء. ابتلى الله بني الإنسان بحشرات لها في صورتها لباس الإنسانية وشكلها، ولها في أخلاقها طيش القردة وخبث نفوسها، وبذلك تأخذ عند الله حكم شر الدواب الذين قال فيهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وكان من سنة الله بالنسبة لهؤلاء أن يثير عليهم دائما بواعث القلق والخوف والاضطراب، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وليس عذاب أفعل في النفس من افتضاح أمرهم وتنبه المخلصين العاملين لكيدهم. وهذا هو ما ستسمعونه من وحي حلقات جنة ونار، فالجنة للمخلصين العاملين والنار للذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لبيك إلهي، لبيك أمتي، لبيك وطني، لبيك نفسي، لبيك شهواتي، لبيك أطماعي. وفي الآخرة صراط مستقيم إلى الجنة، إلى الجنة، ولكنه دقيق. ويلاه، إنه أدق من الشعرة، أحد من السيف. إلى النار، إلى النار. جنة ونار برنامج في حلقات يكتبها محمد علي ماهر ويخرجها فؤاد شفعي. وهذه هي الحلقة الأولى. في هذه اللحظة كما في كل لحظة تميل هذه الشجرة الهائلة، شجرة الأعمار، تهتز مع ريح القدر. يا ملايين الأوراق تتناثر في الفضاء السحيق. هذه ورقة تطير تحمل نهاية صاحبها، تتجه إليه. ها هي، رباه، إنها ورقتي. أراها، أسمع حفيفها العميق. أقبلي، أسرعي، أسرعي يا نهاية رجاء. رجاء، أنا خايفة، أنا خايفة بالله. وأنا يا رجاء بحلفك تصمتي يا رجاء. ولع النور يا سميرة. وبعدها معك يا رجاء، طوال أسبوعين تتحدثي في الموت، ما في سيرة أجمل من هالسيرة؟ لا يا سميرة، أنا ما تحدثت في الموت وما طلبته، أنا أطلب الاستشهاد. بالله يا رجاء تنتهي من هالقصة المزعجة وتروي لنا قصة جديدة من قصصك التاريخية. على عين والراس يا سميرة. وضع طبيعي ان هذه الشهيدة وهذه الاحداث انها يكون لها صدى عندنا، وما كانش صدى اخباري او خاص بالتعليقات فقط، ولكن بلورناه في دراما متكاملة كتبها المرحوم محمد علي ماهر، وانتهك فيها خط اسلامي، وعمل نوع من انواع التصوير للجنة والنار من خلال استشهاد هذه الفتاة الفلسطينية رجاء ابو عماشة، وكان اقرب فيه الى موضوعين ادبيين كبار جدا في تاريخ الادب العالمي، منهم انتاج عربي وهو رسالة الغفران لابو العلاء المعري، والكوميديا المقدسة لدانتي اللي أخذ فكرتها عن أبو العلاء المعري الشاعر الإيطالي أليجيري دانتي. محمد علي ماهر خد بقى الجانب السياسي من الأحداث اللي حصلت في الأردن، وعمل المسيرة بتاعتها في الجنة وفي النار على طريقة أبو العلاء المعري وعلى طريقة دانتي، ونجحت هذه التمثيلية المسلسلة اللي استغرقت 30 يوم، نجحت نجاح فائق جدا جدا جدا جدا جدا. بعدها فاجئنا محمد علي ماهر بانه بدأ خط اسلامي في كل مؤلفاته، وهذا الخط بدأ على اثر انتهاء هذه التمثيلية، لان جاء رمضان وفوجئنا بمحمد علي ماهر يحمل الى الاذاعة بشرى مسلسله العظيم العملاق أحسن القصص.

لا معقب على أمر الله، ولكنني أخشى أن يكون خلق آدم لتقصير وقع منا في عبادته سبحانه، أو مخالفة بدرت من أحدنا في حقه تعالى. الله أعلم منا بسرائرنا، وأعلم بأننا دائبون على التسبيح بحمده والتقديس له. اللهم إنك تعلم ما بنفسي وفي نفسي، أن هؤلاء البشر الذين تستخلفهم في الأرض لا بد أن يصطرعوا على خيراتها ويتجاذبوا منافعها فيفسدوا فيها ويسفكوا الدماء. دعونا إذن نرفع شكاتنا إلى الله كما هي في نفوسنا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ويظل الملائكة ساجدين قانتين. أحسن القصص ده استمر في مصر على ما أذكر حوالي 17 سنة. محمد علي ماهر نعم كان رجل دين وكان دارس الدين كويس، ويمكن كان أحسن واحد يستطيع أن يعبر عن الدين بالأسلوب الدرامي المعاصر، ويستطيع أنه هو يعكس الصراعات السياسية المعاصرة من خلال تطبيق ديني جيد جدا نجح فيه، لدرجة ان لما المنتج العالمي العقاد جاء يعمل فيلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاب كثيرين جدا من المؤلفين زي عبد الرحمن الشرقاوي وبعض الاخوان الاخرين، وجد لزاما عليه انه لابد ان يجلس الى محمد علي ماهر، لدرجة انه خده واقام مع كتاب السيناريو الامريكيين، اقام معهم في المغرب فترة بتاعت حوالي 9 شهور يعكف ليل نهار على ان يضع اللمسات الجيدة التي عرف بها محمد علي ماهر، وظهر لنا فيلم الرسالة وعليه البصمة اللي كلنا كنا لما كنا نتفرج على الفيلم نحس بان محمد علي ماهر موجود في اللقطة دي، في الحوار ده، في الكلمة دي. هذا العار، انزلوا هذه الصحيفة. لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم. تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال. على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم. هيا هذا أمر دبر بليل. تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، نقوتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. فهي صحيفتكم يا قريش لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم. يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات. نعم، اليوم وغدا يا هند. ودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم، وكيف هو يدعون الى ما لا نفيق؟ قل له ان يكف عن سب الهتنا يا ابا طالب. يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فان رضي بذلك اصغينا اليه. لم يكن منكم غير كلمه واحده. لو طلب 10 كلمات غيرها اعطيناه، اما كلمه الاله الواحد هذه فلا. الكلمه هي الاساس. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، دعاء ودعوة. بسم الله دعاؤنا دعاء السابقين بالإيمان في صحبة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، في نور صحبتك يا رسول الله إلى الناس جميعا هاديا وبشيرا. يصلي عليك المؤمنون إماما في الصلاة، وفي نور صحبتك يا رسول الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يصلي معك المؤمنون صلاحا ودعوة حق في الحياة. اللهم امنحنا حضور القلب مع كل صلاة نلقيها تحية على رسول الله، مع الذين يصلي الله عليهم وملائكته ليخرجهم من الظلمات إلى النور. من أعماق نفوسنا نجأر إلى الله بالدعاء: اللهم أجرنا من ظلمات نفوسنا بحق لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نسبح بحمدك ونقدس لك. لك وحدك لا شريك لك. سبحانك اللهم وبحمدك دكت الأصنام. سبحانك اللهم وبحمدك جاء نصر الله والفتح. سبحانك اللهم وبحمدك يواصل الفاتحون فتحهم لله بكلمة الله. في نور ما فتح الله عليك من فتحه المبين، نصلي عليك يا رسول الله قدوة مطاعة واتباعا بإحسان ومصاحبة يقين لمن دعوتهم فاستجابوا في نور القرآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحانك اللهم وبحمدك نبرأ من الشرك الخفي. العياذ بالله، العياذ بالله، العياذ بالله من غفلة من اتخذ إلهه هواه. العياذ بالله، العياذ بالله من تزيد على الله أو جرأة على الله. العياذ بالله أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اللهم وإن توحيدك حق توحيدك يلزمنا براءة القلب من تمثل أحد من عباد الله بما لا يجوز في حق الله. يا أدب القرآن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صدق الله ورسوله وصدق المؤمنون يصلون على رسول الله وهم على سبيله يلبون دعوته في نفوسهم، فإن ثبتوا فبالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يرحمه الله بقدر ما أعطى لدين الله الإسلام وبقدر ما أعطى الأمة العربية المسلمة وبقدر ما أعطى الشعب المصري. كتبت أنا رواية طويلة اسمها المجانين، اتنشرت في مجلة صباح الخير على حلقات، وبعدين اتجمعت في كتاب، والتلفزيون جا خدها عملها مسلسل، والإذاعة عملتها مسلسل، وأذكر أن أخرجها جلال الشرقاوي. لما جم ياخدوها عشان يعملوها مسلسل، محمد علي ماهر قال لي لا، محدش يعمل فيها حاجة غيري. ده انت رواية، دي رواية صعيدة، وهي فعلا وقع في صعيد الجواني خالص، يعني احداثها كما تخيلتها. انا قال لي لا، انا اللي افهم اخلاقنا وانا اللي افهم طبعنا وافهم هينطقوا ازاي وحوارهم هيبقى ازاي، انت كاتبها باللغة العربية بصوتها، سيبني انا بقى اعملها باللهجة الصعيدية بتاعتنا. وبالفعل عمل المسلسل سواء في التلفزيون او في الاذاعه، عمل حواره بطريقه صعيدي 100% في المئة. واكثر من هذا، الروايه قاتمه، يعني مش مبهجه، لأنها قصة صراع ضخمة جدا جدا بين الإقطاع القديم وبين الفلاحين، وبعدين الثورة وما حدث في الثورة، وبعدين محاولات الإقطاع أنه يسترد مواقعه لما الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي وقع في عام 1956. يعني دي قصة الرواية نفسها. هو عمل قاتم، فبقول له عمل قاتم أكثر من أن عملها. فبقول له محمد ليه القتام ده يعني اللي اتعمل؟ قال لي الله الصعيدة كده، الصعيدي الصعيدي قاتل زي جبله، زي جبل الغرب بتاعه، قاتل كده ضخم كده متجسم. دي برضو احساس بالشيء. الرياضي منحت نجاح كبير جدا فيهم في الصعيد. الحق يا باشا، الفلاحين هيهجموا على القصر. مجانين. قصة احمد سعيد. مجانين. اعداد محمد علي ماهر. مجانين. اخراج زكريا شمس الدين. ازاي تصحيني دلوقتي؟ دي البلد هي اللي صحيت يا جناب البرنسيسة، لا مؤاخذة، وعايز نقابل سعادة الباشا فوري. ايه شغل المجانين ده يا عطيس؟ ايه الهيصة دي؟ اتفضل سعادتك اطلع لهم، كلمهم من فوق الفرندة. مين دول؟ افتح الشبابيك، اكشف الستاير يا جناب البرنسيسة. الفلاحين الفلاحين زحفين. امان يا ربي، الجبل يا باشا، الجبل كله النار بيتحرك علينا. الجبل مطرح يا برنسيسة ورا البلد، النار زحفة مع البلد على القصر. افتح الازاز، افتحي الازاز. امان يا ربي. دول صوت رجالتي من فوق الجبل ورا البلد يا باشا، وانا وزناتي وزناه وهنه في القصر. عمر سعادتك بيدشهم وهم زحفين من هنا وهناك بالرصاص. زحفين؟ لا عتريس، خليهم يزحفوا يتفضلوا، اهلا وسهلا بيهم في القصر. الهلافيت والعجارية يخوضوا في القصر اباي، ورجالتي ساكتين. لا عتريس، في الموقف ده تسكتوا انتوا، دي مهمة رجالتي التانيين. اباي لك رجالة في الجبل التاني يا باشا، رجالة ايه دول؟ رجالة رجال صاحب الجلالة الملك يا مغفل. لا يا باشا، ما اقدرش استنى عليهم دقيقة واحدة تاني. مين اللي بيكلمني؟ ابو شامة مساعد حاكم دار؟ لا مؤاخذة يا باشا، انا بخالف اوامر سعادتك لحماية قصر البرنسيسة. اسمع ابو شامة، دي اوامر البرنسيس. هات تليفون انا اكلمه. اسمع مساعد حكم دار، سيبهم يزحفوا على القصر، دي الفرصة الوحيدة نخلص من عيلة سعفان وعطيوة ولاد المدارس الفلاحين. اوامر البرنسيس على عين الراس يا باشا، انا هستنى. بس حمد وصل يا باشا، والزحف زحف منظم، عامل لهم خطة. مش ممكن مش ممكن. عطريس عطريس عطريس عطريس عطريس. المدافع يا زناتي. المدافع يا ابناوي. المدافع يا ابو غريب. نطلع ونطصوهم طوالي يا عطريس. لا يا زناتي، تطلعوا ساكتين من ورا القصب، فاهمين؟ حدا خص الوضع الفص يا عطريس، ما تعوقش علينا يا ابو خالو. ايه حمد موجود؟ طب كيف حمد في البلد؟ اباي يكونش حمد من اهل الخطوة يا رجالي. مش وقت الشغلة بقى فص، البلد كلتها بتقول حمد موجود. انا مالي يا عم، انا رجل متاوي في الخص والفص، لا لي دعوة بالغايب ولا بالموجود. انت اللي غايب في مزاجك المر يا فص الرجالي. مين هزناتي؟ حمد موجود يا اهل البلد. حمد موجود. متأكد يا صابر؟ متأكد يا ابو حمد. جاهز يا زناتي؟ جاهز يا عتريس. بعد ما ينطق حمد اول كلمة طخوا على الطوالي. يلا خش على القصب. يا عتريس البلد هتجرب علينا. مجانين صحب قدام لازماتي. نشن على حمد مليح، يدك على الزناد. حسنين اخويا حسنين. وطفي حسنين يا وطفي. حمد يا حسنين. حمد حمد حيث اخوه، سمعتهم هم بيتباعدوا عليه في القصب. هو فين حمد؟ اسأل عليه في دوارهم يا وطفي. جوان جوان يا وطفي. فين اخوك يا حمد يا فاطمة؟ وصل؟ متى جاي من مصر؟ ما عرفاش يا ماي، لكن صابر بيحلف بأيمانات المسلمين إن حمد موجود. وأخوك سلطان يا فاطمة ما جاش معاه؟ ما قالش على سلطان يا ماي. هيطلع يا بنت اعملي معروف، هاتي له عقاد نافع. ايوه يا صابر، ويمين على يمينك حمد موجود موجود. وخايفين تقولوا فين ليه يا صابر؟ يكونوش حجزوه في النقطة؟ ايوه يا فندم، حسن المنصور الضابط الجديد اللي بيتكلم يا سعادة الحكمدار. حمد ملوش اي اثر في المركز. دور كويس. مفيش بقى غير في المستشفى الاميري في المركز. ايوه يا سيدي، المستشفى الاميري عند الدكتور اكرم وزمايله من الشبان المتمردين المجانين. لازم هتلاقيه مخبينه هناك. مش موجود في المستشفى يا حسن يا منصور. الغايب حجته معايا يا حسن، ومع ذلك واصل البحث. يمكن تلاقيه في عيادة الدكتور عزيز الخاصة في إدمار، مش هنا في المركز. ما كانش يتعزو حياتك يا حسن بيه؟ ده انا حتى معرفش اللي اسمه حمد ده لو شفته. والست الحكيمة دكتور عزيز أظهر دي غريبة عن البلد، من مصر، ملاش عندي اكتر من شهرين. ومع ذلك اسألها، يمكن تكون عرفته في القصر العيني قبل ما تستقيل وتهاجر علينا. ايوه انا اعرف حمد يا حضرة الضابط. بتقولي ايه يا زهر؟ ده كلام مجنون يا بنتي. انت تعرفي حمد؟ منين؟ منين تعرفيه؟ من كلام حضرتك مع عتريس والباشا عنه يومات. كلام مجانين، كلام مجانين يا حضرة الضابط، كلام مجانين. وبعدين وبعدين معاك يا حمد، قلقك فين بس؟ اسمع اسمع يا حسن يا منصوري، ممنوع التدخل لحين وصول قوات المديرية، مفهوم؟ اسمع مني يا شيخ سعفان، انت رجال كبار، ان تندموا ولا تساعة مندم. اسمعوا يا بنات. اسمعكم منك يا ابن خميس. ايوه حاجه، الواعظ اللي معينه الباشي وبيديله المرتب كل شهر ما يوعظناش احنا يا شيخ امين. اخذ الشيطان يا بسطاوي المواويل والمهافل، اخذ شتانك ولملم لسانك. الشيطان ما ينخزيش يا شيخ امين، لو كان الشيطان مرزوق نعمة الخجل ما كانش يبقى شيطان. لسانك يا بسطاوي، لسانك. ما لساني يا شيخ امين، لساني حر وشريف وثلاثة بالله. قولوا له اهل البلد. عمري قلت موال واحد للباشي. عمرك يا بسطان، عمرك ما قلت كلمة ضدنا يحاسبك عليها ربنا يوم القيامة. ومواويلك هي المواعظ وبلالع بها من غير فلوس وايمانة المسلمين. قول يا بسطاوي قول. عجبك يا حضرة العمدة؟ العمدة ما بقاش عمدة يا شيخ امين. هيعمل ايه العمدة في بلد مجانين؟ الله يسامحك يا عمدة. الله يسامحك انت يا شيخ سعفان، يا مأذون البلد، يا مجاور الشيخ امين في الازهر ومعديه في اضمار. انا ما جاورتش الشيخ امين في الازهر، وبالمناسبة اسمعوا يا اهل البلد، الشيخ امين واعظ خصوصي للباشا وامام خصوصي المسجد الباشا اللي عمره ما ركحها، والشيخ الامام ده عمره ما جاور في الازهر ولا يعرف سكته منين. تحب اشرح حكايتك بالتفاصيل يا شيخ امين؟ معلش يا شيخ سعفان، بكرة وعظ الناس بحكايتك انت. بينا عمدة، بينا يا رجالة، طوالي على القصر. ما تقول يا صابر وين الحمد؟ موجود يا حسنين. بلاش كلام معايا يا صابر، موجود فين؟ ولا عايز تعطل البلد عن طارها يا اخي؟ بقول لكم حمد موجود، موجود في كلمته ورسالته. اخر جواب معايا ها، اسمعوا الحمد. من شارع الازهر الشريف الى بلدي اضمار، يقول الله في كتابه الكريم: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم. عايز يقول ايه حمد يا ترى؟ يبعت سماش ويبعت مواعظ؟ حمد ما قالش حاجه يا حاج صميدي، ده كلام ربي. قبل ما نغيروا اللي في القصر نغيروا اللي في نفوسنا احنا. ونفوسنا فيها ايه يا بستاوي؟ فيها ابو سدره المرابي والعمده الموالس والشيخ امين المحسوب على الدين بامر الباشا وفلوسه، وبعد هذا وزاك هزت وزاكات يا ما وصيني. كلام ايه ده يا رجالي؟ احنا ما صدقنا مجموعه فلاحين يا بستاوي. رايح فين يا شيخ سعفان؟ هتسيبنا تسمع كلام ولدك حمد؟ ما اقول لك يا حاج صميدي، التغيير يا صاحبي لابد يتم من الاساس وعلى اساس. يا منات المسلمين ما ينفع الكلام ده، انا طالع بالفاس على القصر وحدي. معاك يا حسنين. من الاعمال التي قدمها الراحل محمد علي ماهر للاذاعه: عيد الفداء، عودة الروح، قناة السويس، قصة الإسلام، مصير واحد، الكفاح القديم، سؤال، شهر رمضان، حكايتنا، النبي في الميدان، أحلام الميكروفون، برنامج إلى الأرض، برنامج عهد الله، الثورة القاهرة من المهد إلى اللحد، مدينة الذهب، الفرح الكبير، مولد البشرى، أبريت التار والنار، أرض الإسراء، شهداء القمال، معارك خالدة، فلسفة الثورة، نحو المجد، ولا كلمة، الصاعد إلى السماء، بطولة، البخلاء، سيرة ابن هشام، بسم الله، على هامش السيرة، وصاحب الأرض. برنامج غنائي عن قصة لفيليب بوي، أعده ونظم أغانيه محمد علي ماهر، ألحان أحمد صدقي، إخراج يوسف الحطاب. والحق فرضك والكد كدك والرب سعدك. الأرض أرضك والحق فرضك والكد كدك والرب سعدك. واللي بدر مهدي بينا نجم يا أرض بكرة. بكرة يا أرض بينا واتج حزامك يا رب الله وكل سلامك يا رب الله واتبع إمامك يا رب الله يا على مدامك عند الله ويحفظك رب الأجرة واعطي النهاردة ولك بكرة. العواف يا راديو. مرحبا عليك يا دنيا، الحمد لله على السلام. الله يسلمك. امال جوز السن زيدان يا راديو سايب غلال المين؟ البلد كلها عائله واحده يا دنيا يا اختي، والناس مرولغيط وبيحصدهم، وهو اصله نايم من العصريه من كتر التعب اللي شافه النهارده في الحصاد، ما قدرش يواصل. اه يا اختي لو تسمعوا كلامي كان يستريح وريحك معاه. من بكره يا راديه خليه يسعى ويستاجر عزبه الباشا التركي اللي وهبها له الوالي جنب بلدكم، سنه او اتنين بالكتير تقدروا تشتروا ارض البلد كلها وتيجوا تعيشوا معانا في البندر. وبعدين معاك يا دنيا، انت عاوزه تخربي علينا ليه بس؟ ما تخليش الطمع يخش علينا يا دنيا. بلاش كلام فارغ، عاوزاه يفضل طول عمره ما حلتوش غير العشر فدادين. وقت حسك يا دنيا، زيدان نايم في القاعه اللي جرنا طوالي. يا ويلي يكون سامع وسوسة الشيطان يا دنيا، يا ويلي لو يكون سامع. ايوه سامع. الحق معاك يا راضي، لكن ليه افضل طول عمري بتاع 10 فدانين بس؟ الوالي التركي عطى الواحد لوحده من محاسيبه 6000 فدان، ما بقاش عندي زيه ليه؟ ايوه مال، واضرب الشيطان على عينه كمان. يا عيني يا عيني، اضربني يا زيدان على عيني. ومال ما انت اخويا، وقعت في الفخ يا زيدان. الطمع دخل قلبك؟ يبقى دخلت معاه وبقى لي مطرح، وبكره المطرح يوسع، يبقى 20 فدان يا زيدان. 30 200 700 2000، حسبه بحالها، حسبتين. واتمشى واتمخطر في قلبك، وبعدين اتمشى واتمخطر في البلد كلها، زي ما بيتمخطر الباشا في عربيته. يا سلام على العز يا عالم، شايفين حنطور الباشا؟ سامعين مزيكة الخيل؟ يعني ايه الباشا يا عم زيدان؟ اخصى على الجهل. الباشا مش عارف الباشا يعني ايه؟ الباشا يا ابوي، شايفين اللوري اللي بيجرب في العربية يا جدعان؟ وايه الناس اللي بيجروا قدام الحنطور دول؟ يه يه يه، دول ناس بتجروا وراه كمان. ده ايه اللي جابوا عندنا يا اولاد؟ انت كنت فين يا حميد؟ ده بقاله جنبنا شهرين، العزبة اللي شارجي بلدنا عطاها له الوالي التركي كلها، بقت ملكه وحده. ملكه وحده؟ ليه؟ ما هو اصله باشا. يا سلام، قل كده احسن، افتكرته بني ادم زي وزيك. ما يلا بينا يا جدعان، انتوا نسيتوا فرح احمد ابو الحاج اسماعيل ولا الخبر ايه؟ نسيناه؟ فاكرينه، والجمعه الجايه كمان هيجروا فتحه هدى بنت عمك زيدان على ابن عمها خلف. يلا بينا. بس يا بنت انت وهي، انت جرالك ايه الليله يا زيدان؟ حد يقطع الفرح يا شيخ؟ فين خلف يا اولاد نقرا الفاتحه؟ مفيش فواتح نقراها الليله يا حاج محمود، انا مرتاحش قبل ما اخلص حكايه الارض يا حاج محمود، انا مشغول قوي بالارض يا جدعان. والله باين الشيطان دخل قلبك يا زيدان. يا راجل الطمع وحش، هو حد هياخد منها حاجه؟ بقى اسمع يا زيدان، احنا ناس على نيتنا وكافيين خيرنا شرنا، وبلاش تاخد ارض غيرك محتاج ليه، وان كنت مصمم يبقى انت حر تكسب الدنيا وتخسر الاخره. وقدم للسينما الفيلم العالمي الرسالة، وللتلفزيون قصة الخلق هو الله، المجانين سبحان الله، اسماء الله الحسنى. يا خالق العباد، يا مستوليا على العباد، ألهمهم الرشاد واليقين والسداد. يا خالق العباد، يا مستوليا على العباد، ألهمهم الرشاد واليقين والسداد. Yeah. قيام المهيمن على العباد بثلاث: أولاها اطلاعه، والثانية استيلاءه، والثالثة حفظه. يا خالق العباد أنت حافظ العباد، ألهمهم الرشاد واليقين والسداد. يا خالق العباد أنت حافظ العباد، ألهمهم الرشاد واليقين والسداد. أجزل له الثواب. كنتم مع كلمة وفاء، برنامج خاص عن الكاتب الإسلامي الكبير محمد علي ماهر. إخراج فؤاد شفعي.